باب العتق. قال: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم اعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. اتفق عليه، يعني إذا اعتقت عبدا فإن الله يعتقك يوم القيامة من النار، وهذه يعني فضيلة عظيمة جدا. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين بشكل عام اللي كان عندهم وقت كانوا يعتقون كثيرا، يتقربون إلى الله بهذا العتق، يتقربون إلى الله بهذا العتق. وحث الإسلام العتق كثيرا، بل جعله يعني في تكفارات كثيرة حتى في اليمين، جعل في عتق الرقبة، وفي المجامع زوجته في نهار رمضان جعل عتق رقبة، والذي يحرم زوجته عن عتق رقبة. فالقصد أن عتق الرقبة من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى.